جعل هؤلاء وحدهم هم المتقون وهم المفلحون وهم الصادقون. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي على كل واحد منا أن يعرض إيمانه على القرآن الكريم والسنة المطهرة، أن يعرض إيمانه على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كثير من إخواننا ومن طلاب العلم يقيمون المعارك من أجل الكلام على الإيمان، والإيمان قول وعمل، وعند التحقيق نجد أن بعضهم خلوا تماما من تحقيق صفات الإيمان. فإن الكلام عن الإيمان لن يغني عنك شيئا إن لم تتحقق به. الإيمان يقوم على القواعد والأسس العظيمة التي جاء بها كل المرسلين من إيمان بالله مع توحيده سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إيمان في القلب، إن ثبت وتأصل وتأثل إذا بالإنسان يصبح عنده المقدرة والطاقة على أن يقيم بناء الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فداوي قلبك واعرض قلبك على القرآن الكريم الذي جعله رب العالمين شفاء لما في الصدور، وجعله هدى ورحمة للمؤمنين. بناء على ذلك نتحدث كثيرا ونطيل الكلام فيما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام والتي من الممكن أن تمتحن نفسك وتمتحن إيمانك من خلال هذا الخلق، إنه الصدق، خلق الصدق. وعلماؤنا الذين تحدثوا عن كلمة التوحيد وأبانوا عن وجود شروط سبعة لها، قد قيدت وقيدت هذه الكلمة الشروط السبعة لكلمة التوحيد أن تكون صادقا. فما لم يكن صادقا بكلمة التوحيد كان منافقا وكان في الدرك الأسفل من النار. فالصدق أساس الإيمان، والصدق أساس العبودية، والصدق مطلوب منك في كل وقت. حتى قال بعض العلماء فيما نقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين حينما تكلم عن الصدق: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض الوقتي. والفرض الدائم هو الصدق، أن تكون صادقا في كل لحظة وفي كل أوان. وكل عبادة لم تبنى على الصدق فهي عبادة باطلة، وكل معاملة لا تقوم على الصدق فهي معاملة فاسدة. فإذا لا بد من تحقيق الصدق أيها الإخوة الكرام. وانظروا إلى ربنا حينما يقول في القرآن الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك لما وصف المهاجرين الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول الذين صدقوا، استدل بها أبو بكر الصديق على ولاية الأمر فقال للأنصار: إن الله قال: إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد وصف المهاجرين بكونهم صادقين. إذن نحن ملزمون بأن نكون مع الصادقين، أن نتحقق بالصدق وأن نوالي الصادقين. وانظر في قول الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من جاء بالصدق وصدق الذي جاء بالصدق أولئك هم المتقون. وانظره حينما يقول كذلك: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم القيامة لن ينتفع إلا الصادقون. هذا يوم، قالها سبحانه في معرض الحديث مع المسيح عليه السلام حينما سئل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، تفويض كامل لله عز وجل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما جزاء الصادقين؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذا أردتم أن تفوزوا بالفوز العظيم فعليكم بالصدق، لا، ليس لكم طريق آخر إلا تحقيق الصدق، ليس أمامنا باب إلا باب الصدق. الصدق هو الذي ينجي. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا أمورا مهمة جدا في قضية الصدق وعكس الصدق الكذب، يقول: إن الصدق يهدي إلى البر. انظروا إلى عظمة الصدق وقيمة الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر، البر هو الإيمان كله، جميع شعب الإيمان، جميع شعب الإيمان مجملها كلمة البر. البر، أعمال البر كلها، جميع أعمال الإيمان، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. من منكم لا يريد الجنة؟ فلماذا نفعل؟ فلماذا نعمل إذن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ماذا تقولون في الدعاء؟ قال: وماذا تقول أنت يا أخ الإسلام؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولهما ندندن، كل الأدعية وكل العبادات الغرض منها أن ندخل الجنة وأن نعوذ بالله من النار. هل يوجد أمر آخر نطلبه؟ لا نطلبه إلا دخول الجنة. وإذا دخلنا الجنة فنرى ربنا سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا ليس ثم مكان آخر، إما الجنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وإن البر يهدي إلى الجنة. اسمع: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق. إذن الصدق يتحرى، تتحرى الصدق في كلامك، تتحرى الصدق في معاملتك. فإن تكلمت بكلمة وأحسست بأنك قد بالغت أو أنك قد وقعت في كذب، فعليك بالتراجع ومراجعة النفس ومحاسبة النفس كأشد ما يكون الحساب. العبد التقي يحاسب نفسه كأشد ما يكون الحساب، كالشحيح، كالشريك الشحيح. تخيل لو لك شريك بخيل جدا، كيف يحاسبك؟ سيحاسبك على كوب الماء الذي تشربه لو فتحت الحنفية، لا، فواتير المية لو أضعت لمبة، لا، فواتير الكهرباء. يحاسبك حسابا شديدا على تذكرة المترو أو تذكرة أوتوبيس. شريك شحيح، أنت تحاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك البخيل الشحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق في كل تعاملات. والصدق ليس بالكلام فقط، وإنما الصدق في المواقف، الصدق في المعاملة. من الممكن أن تقف موقفا يحمده لك الناس وأنت تعلم أنك كاذب في هذا الموقف، يمدعك فيه الناس، لكنك أنت تعلم لن تكذب على نفسك، إياك أن تكذب على نفسك. من الممكن أن يظن الناس بك أنك رجل قوي ورجل مواقف، وأنت فعلت الأمر لا لله، وإنما فعلته لأغراض أخرى خفيت على بعض الناس، وظنوك عملاقا وأنت في حقيقة الأمر البعيد صعلوك. إن المرأة أو الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. انظر، والصديق معروف مآله، مآل الصديقين مع من؟ مع النبيين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أعلى رتبة من الشهداء، وحسن أولئك رفيقا. من الممكن أن تدرك هذه المنزلة العلية إن كنت صادقا مع الله، صادقا مع نفسك، صادقا مع الناس. اسمع العكس، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، باب كل الفجور هو الكذب، يوقعك في كل الموبقات، يجعلك ترتكب سائر المحرمات. إن وقعت في الكذب يهدي إلى الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. إذن مفتاح الجنة الصدق، ومفتاح النار الكذب. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. أعرف أناسا يأتي الواحد من مشوار فيقول لك حدث وحدث، وأنت تعلم جيدا أنه يخترع، لن يرى هذه الأمور إلا في سماديره وأحلامه، يقعد يحكي لك ويعمل لك عنتر ابن شداد ويعمل لك بطل وانت عارف انه كذاب. طب تقول له ده راجل شيبه، راجل كبير، تعمل معاه ايه؟ تنصحه، تلمح، تقول يا اخي انت تكذب. لا تكذب فقط، احيانا الانسان يتورط فيكذب، لكن هناك اناس يكذبون بدون تورط، بدون ان يتورط، هو يتبرع، متبرع كذب، متبرع اختراع اكاذيب. والغريبه اننا اصبحنا في زمن هناك اناس ياكلون عيش، وليس عيش حاف ولا عيش من بتاع التموين، لا، ده بياكلوا بقلاوه من الكذب. الذين يعملون في الاعلام قليل منهم الصادقون. كذب كبير تجبى اليه اموال من اجل الكذب. الصدق اصبح في هذا الزمان يعني يجعل الانسان على قد حاله، لكن الكذب يجعل الإنسان ممن تجبى إليهم الأموال. الكذب أصبح الآن صناعة، يتحرى الكذب. الكذب أصبح الآن له رجاله وله مؤسسات ضخمة تقوم عليها دول. الإعلام الكاذب، الدجال، الذين قال الله عز وجل عنهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب ويكذب، والله يقول والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي كذب بالصدق وكذب بالصدق إذ جاء، يبقى كذاب ومكذب. سلمنا الله وإياكم من هذا الزمان الذي حدثت فيه أمور ما كانت تخطر ببال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء يكذبون ليرتزقوا، رزقهم جاء عن طريق الكذب. طيب، ما بال الشباب الذي يجلس على الفيسبوك أو يجلس على كذا أو كذا ويتحول إلى مصدر شائعات وأكاذيب، ويتحول إلى مصدر شائعات وأكاذيب عن طريق اللوحة التي في يده، لا يتكلم بلسانه وإنما يتكلم بيده. تأتي الشائعة الكاذبة فيروضها الغلبان المسكين وهو لا يدري أنه وقع في الكذب، وأنه يروج للكذب، ويفتكر ويبعت لك ويقول لك ايه، انشر، شير. يا عم لا تكتفي بانك انت كذبت وكنت ممن حمل الكذب، فتريد ان يتحول الناس، كل الناس، الى اوعية حاملة للكذب. وقديما كان قال علماؤنا رضوان الله عليهم: ما آفة الاخبار الا رواتها. آفة الاخبار الرواة. ولذلك ضرب علماؤنا أعظم الأمثلة في باب التعامل مع الخبر علماء فقهوا قول الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وقلنا قديما أن هناك فرق بين القراءتين، فالتثبت هل القول قيل أم لم يقل، صحة القول صحيح أم غير صحيح، أما التبين فهو ما يحيط بالواقعة، فربما كان الخبر صحيحا ولكن اقتطع من سياقه، فإن وضع في سياقه تبين الإنسان أن ما نقل لم يكن المقصود به ما أوهم الناس، بل الأمر قيل في مناسبة معينة، فإذا اقتطع الكلام من سياقه كمن يقتطعون قول الله تعالى فويل للمصلين. نعم قال الله ويل للمصلين، ولكن ليس ويلا لكل المصلين، بل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والآية حينما تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يقول بعدها سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمن الممكن أيها المؤمن الذي درست شعب الإيمان وأردت أن تحققها البعيد، من الممكن أن تنتقل من صفة الإيمان إلى صفة الفسق وأنت لا تدري. اسمع، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعدما كان اسمك مؤمنا أصبحت البعيد فاسقا بالكذب. والفاسق لا يقبل خبره، الفاسق لا تقبل شهادته، الفاسق لا يزوج. من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يتحول الإنسان إلى فاسق وهو يظن نفسه خير أهل الله في الأرض. تصور عن طريق الوقوع في الكذب وهو أرذل الصفات بعد الشرك بالله، الكذب، أن يكون الإنسان كاذبا، ولذلك قال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تصور حينما تصبح عند الله كذابا، تبعث البعيد يوم القيامة كذابا، فماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ كيف ستقف بين يدي الله عز وجل إن كنت كذابا؟ فاحرص على أن تكون صادقا. اليوم دنيا وغدا آخرة، فاعمل للدار الآخرة، وليست هناك فرصة للرجوع مرة أخرى. إياكم أن تظنوا أن هناك فرصة للرجوع مرة أخرى، أبدا، وإنما هي مرة واحدة، سنعيش مرة واحدة، وسنبعث مرة واحدة، وسنحاسب مرة واحدة. فاعملوا لهذا اليوم العظيم أيها الإخوة الكرام. ومن ضمن الأمور التي أمرنا أن نصدق فيها، ونحن مأمورون أن نصدق في كل مناحي الحياة في الدين والدنيا، مأمورون بالصدق ومنهيون عن الكذب. وهناك أمر من الأمور الحياتية التي يتجلى فيها الصدق جليا ويبرز دور المؤمن في المجتمع، وعلى العكس من ذلك دور الخبيث الكذاب صاحب الصفة النفاقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث، أول صفة في المنافقين إذا حدث كذب. أتريد أن تكون من المنافقين؟ سلمنا الله وإياكم. من ضمن الأخلاق المعاملات الحياتية التي نتعامل بها، جاء الإسلام بتشريع عام في كل شيء. بعد التوحيد، بعد الإيمان، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون متخلقين بأعظم الأخلاق في كل شيء، وجعل للمعاملات الحياتية قيم وضوابط أخلاقية. فباب البيع والشراء وباب التجارة يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني أنا وإنت بنشتري وبنبيع مع بعض، الصفقة لسه في مجلسنا، ممكن تتم أو ما تتمش، لكن لو أنهينا مجلس العقد انعقد البيع. لكن أنا وأنت طالما يجمعنا مجلس البيع، البيعان بالخيار، ممكن بعد ما نتفق ونمضي العقد ممكن نقطعه تاني. البيعان بالخيار وإحنا قاعدين في نفس مجلس العقد، البيعان بالخيار. ممكن ارجع في كلامي وممكن ترجع في كلامك. وجعل لنا مهلة. المهلة مجلس العقد وان امتد ساعات. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان تفرقا اصبح البيع نافذا والعقد لازما للطرفين. يقول صلى الله عليه وسلم فان صدقا الطرفان وبينا كل واحد منهما بين عيب السلعة التي عنده. فإن صدقا وبينا اسمع بورك لهما في بيعهما. لن نتحدث عن قوانين وضعية، لن نتحدث عن قضايا يحكم فيها القضاء، لا، نحن نتحدث عن أمور في قلب الإنسان يحكم فيها علام الغيوب سبحانه وتعالى. اكذب كما تشاء، اكتم كما تشاء، اخفي عيب السلعة كما تشاء، قد تزهر تجارتك ويصبح عندك بدلا من المليون ملايين، وتصبح غنيا يشار إليك بالبنان أو بشيء آخر. المهم أنك في نهاية الأمر ستلقى الله عز وجل، وربك حينما يحاكمك لن يحاكمك كمحاكمة القضاء. القاضي جاهل، القاضي لا يعلم الحقائق إلا بقدر ما يظهر له أمام الأوراق. القاضي لا يعلم ما في ضمائر الناس. القاضي بشر، لكن حينما يحاكمكم رب البشر فماذا ستفعلون؟ اليوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ألسنتهم بما كانوا يكذبون. كل الأعضاء تتكلم، فماذا ستفعل وقتئذ؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حتى ولو كسبت ملايين، الملايين تصبح ممحوقة البركة، لكن لو كسبت ملاليم، ملاليم بورك لك في هذه الملاليم. فإذا أنت هنا في البيع وفي الشراء اذكر ربك سبحانه، واعلم أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك في أي بيعة. ولذلك كان السلف الصالح يخافون ربهم سبحانه وتعالى، وكانت رقابة الله عز وجل رقابة الله في كل شيء. يعني نحن حينما نقول إن العبد في كل شيء من الممكن أن يحول العادة والمعاملة إلى عبادة، دي حقيقة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعبد ربك، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لابد من مراقبة الله في كل موقف، في كل معاملة، في كل كلمة، في كل موقف. وإن وقعت في الخطأ وستقع لأنك بشر إنسان، من الممكن، لقد أخطأ أبوكم آدم ومن كآدم، ومع ذلك أخطأ. لكن الرجوع عن الخطأ، التوبة من قريب، بمجرد أن تأتي لوقت الصلاة تذكر ما فعلته. حينما تقف بين يدي الله، هل أنت تتذكر أنك بين يدي الله الآن؟ المفروض عليك أن تتوب إلى الله من كل ذنب لقيته، حتى حينما تقول إياك نعبد تكون صادقا مع الله عز وجل. لابد حينما تذهب لكي تتوضأ وتتطهر للقاء الله، طهر قلبك، طهر جوارحك، طهر جميع أعضائك مما ارتكبته من ذنوب. هناك خطايا، هناك أشياء تتحملها أمام الله عز وجل، فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وجدد التوبة دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من ضمن الأمور التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق في المعاملات، حينما يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسواق، وهذا أمر يعلم ولاة الأمور أن يكون هناك عنهم مندوبون يمرون على الأسواق لمتابعة الناس ومراقبة الأسواق ومراقبة الموازين أمانة في عنق المسؤولين في الدولة. كل مسؤول بقدر مسؤوليته مسؤول أمام الله. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم فيجد كومة من الطعام صبرة، يعني كومة من الطعام زي ما بيحدث الآن، من الممكن تجد الكومة حاطط الرجل التفاح الكبير كده الحلو جوه تحط، يعني ممكن تعبان يقرص الواحد ولا حاجة، مصايب جوه، لكن حاطط هرم كده شكله جميل وجوه مصايب، جوه الهرم مصايب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده في داخل الصبرة وخرج فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ ايه ده؟ البلل ده؟ قال انه قد اصابه ماء السماء. والتجار جاهزين للرد، كل حاجة ليها اجابتها الجاهزة، لقد اصابته ماء السماء. قال هلا جعلته من اعلى حتى يراه الناس؟ اكذب كما تشاء، اسمع الكلام القرار، من غشنا فليس منا، مش هعمل لك محضر، لا، من غشنا فليس منا، انت لست منا، من فعل هذا وكذب على الناس واحتكر وغش وكتم عيوب البيع، البيع عيوب السلعة، من غشنا فليس منا، هذا يكفيك، يكفيك انك لن تكون من المسلمين، ليس تكفيرا له، وإنما المعنى أنت لم تحقق الإيمان الكامل، لم تتحل بالإسلام الكامل الذي مدح الله أصحابه، والذين يدخلون الجنة إن لقي أحدهم ربه بدون حساب أو بدون عقاب يدخل الجنة على طول. أنت لست منهم، ستحقق، ستعاقب، لأنك غششت الأمة. من غشنا، والغش ليس في صبرة الطعام فقط، الغش في الكلمة، الغش في الفكر، الغش في المعلومة، الغش في السلعة، الغش للأسف حينما يحكم أمة من الأمم يصبح الغش في كل موقع من المواقع، غش عند المدرس، غش عند الطبيب، غش عند المحامي، غش عند المحاسب، غش عند العامل الحرفي، العامل الذي يأكل رزقه بعرق جبينه أصبح يغش الناس في كل شيء. الغش موجود، الغش في كل شيء. حينما نتحدث قضية الغش ونريد أن نقضي على الغش، الغش في المدارس يقوم عليه المدرسون مع أولياء الأمور، بدع جديدة لم تكن تحدث في زمان آبائنا وأجدادنا، غش جماعي يتوافر عليه مدير مدارس وأساتذة في المدارس وأولياء أمور. فماذا ستستفيدون وماذا تنتظرون من أبنائكم إن خرج الابن من المدرسة وهو غش مغشوش، ياخد شهادة طب وهو غاش، ياخد شهادة هندسة وهو من الغشاشين، فماذا تنتظرون من أبنائكم بعد ذلك؟ ابنك حينما يأخذ رشوة ويأتيك بعد ذلك مقبوض عليه وتيجي تبكي انت عليه وتقول إيه اللي حصل لنا؟ إيه اللي حصل لك؟ أنت اللي علمت ابنك الغش، أنت الذي كنت تأخذ الرشوة وتأتي بالرشوة لكي تصرف على أبنائك وتطعمهم من سحت. ارجعوا إلى ربكم ورجعوا دينكم ورجعوا أمانتكم ورجعوا إيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، إذا حدثتم فاصدقوا، إذا ائتمنتم فأدوا، إذا وعدتم فأوفوا، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. ست أشياء اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، كلام نفيس، كلام عظيم يقوله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن مأمورون في هذا الموقف أن نراجع أنفسنا وأن نذكر بقال الله وبقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون يوم الجمعة ولتكون خطبة الجمعة بالنسبة للناس تبصرهم ما هم فيه من عيوب ليراجعوا أنفسهم. مطلوب منك حينما ترجع من صلاة الجمعة إلى بيتك أن تراجع نفسك، تراجع نفسك لكي تصحح ما سبق، كان فيه أخطاء كثيرة، فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى على أن نبدأ صفحة جديدة، فالعمر قد مضى منه الكثير ولا ندري ماذا بقي في عمرنا لكي نلقى الله عز وجل؟ بعضكم من الممكن أن يكون لم يبق له إلا دقيقة، لم يبق له إلا ساعة، لم يبق له إلا يوم. كثير منا لا الكل لا يدري متى ساعته. الشيخ الكبير لا يدري متى ساعته، والشاب الصغير لا يدري متى ساعته، المريض لا يدري متى ساعته، والصحيح لا يدري متى ساعته. فالجميع مأمورون بأن يتوفاهم الله مسلمون، كما قال الله سبحانه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعليكم أن تجددوا إسلامكم بحق وتكونوا صادقين في التوبة. مطلوب منا أن نصدق مع الله، لحظة صدق مع الله عز وجل، لحظة صدق مع أنفسنا. نراجع تاريخنا، نراجع خطايانا، نراجع ذنوبنا، نراجع ما وقعنا فيه من أخطاء، ونعود إلى الله، نندم على ما سبق، نقلع عما نحن فيه من فساد ومن كذب ومن أخطاء، نعاهد الله عز وجل على ألا نرجع إلى الذنب مرة أخرى، ونعزم عزما أكيدا على هذه التوبة الصادقة لكي يتقبلها الله عز وجل. أبشركم من فعل هذا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال رب العالمين سبحانه: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمهلنا حتى نتوب، وأن يكتب لنا توبة صادقة، وأن يتقبلها منا. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا لنستغفر. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا لنستغفر. اللهم ألهمنا توبة نصوحة وتقبلها منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.